50 languages. 40. الاتجاه الصحيح. اسأل efter vägen. عفوا. عذرا. Orsak. بإمكانك مساعدتي. Kan du hjälpa mig? أين أجد مطعما جيدا؟ Finns det en god restaurang här? انعطف على يسارك عند الزاوية. Gå till vänster vid hörnet. ثم سر قليلا على طول. Så går du ett stycke rätt fram. وبعد 100 متر على اليمين. Så går du 100 meter till höger. بإمكانك أن تستقل الحافلة أيضا. Du kan ta bussen och. أو يمكنك أيضا أخذ الحافلة الكهربائية. Du kan ta trikken och. وبإمكانك أن تسير خلفي. Du kan bara köra efter mig. كيف أصل إلى ملعب كرة القدم؟ Kolais kem eg til fotballbanen. عبر الجسر. Gå over brua. عبر النفق. Kjør gjennom tunnelen. سر حتى الإشارة الضوئية الثالثة. Kjør til du kjem til det tredje lyskrysset. ثم انعطف بعد الشارع الأول نحو اليمين. Så tek du første vegen til høyre. واستمر مباشرة حتى التقاطع القادم. Så tek du rett fram i neste krysset. عفوا، كيف أصل إلى المطار؟ أوشاك، كولايس كم إيج تيل فليبلاسن؟ الأفضل أن تستقل قطار النفق. دي بست إي أو تا تي بانن. تابع السفر حتى المحطة النهائية. بره تا بان تيل إندستاشون.